إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، إن شاء الله في هذه الليلة نبدأ سلسلة في باب عرض الإخوة ورأوا أن يطرق هذا الموضوع في هذه الجمعية المباركة إن شاء الله. فأعلن عن هذه الدروس كما أعلن عن موضوعها، ورأوا بأن تكون سلسلة، يعني تكون مجموعة من الدروس في نفس الموضوع، هذا هو المقصود بالسلسلة، وأنا أوافقهم على هذا وأجبتهم إليه من باب التطاوع ومن باب التعاون على الخير. ولا شك أن هذا الباب وهذا الموضوع بالأهمية بمكان، لأن اليوم نعيش أزمة في هذا الموضوع، ونرى انفصاما في الشخصية المسلمة لما يوجد من الخلل في هذا الباب الذي سنتطرق إليه، ألا وهو باب الأخلاق. وستكون إن شاء الله تعالى هذه الدروس كما قلت لكم تكون في هذا الموضوع، وسأحرص ما أمكنني أن تكون تأصيلية ومستفيضة وفيها تفصيل بما يفتح الله سبحانه وتعالى به، حتى نضع أيدينا على الداء ونصف له الدواء بإذن الله تعالى. وقد درج العلماء والدعاة على تسمية دروسهم ومحاضراتهم وكتبهم، ونحن نقتدي بهم وإن كنا لسنا منهم، لكن إن شاء الله فبهداه مقتده كما قال سبحانه وتعالى. فأسميت هذه الدروس بهذا الاسم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مناسبا للمقام، سميتها فتح الخلاق بما يجب على المسلم من الأخلاق، فتح الخلاق بما يجب على المسلم من الأخلاق. وقلت فتح لأن ما ستسمعونه من الصواب ما هو إلا فتح من الله سبحانه وتعالى، فلا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى، وإن وجد الخلل أو الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وقلت الخلاق لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا ولما نعمل، والله خلقكم وما تعملون، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ثم هذا الاسم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، بلى وهو الخلاق العليم في سورة ياسين، فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم اخترت هذا الاسم لأنه مجانس لاسم الأخلاق وهو الشق الثاني في الاسم، فالخلاق والأخلاق بينها جناس، وتجانس كما يقول أهل البلاغة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الخلاق أن يفتح علينا ببيان ما يجب، لذلك قلت فتح الخلاق فيما يجب، يجب شرعا، فيما يجب شرعا. وقد نستأنس في خلال دروسنا إن شاء الله تعالى بشيء من مما هو من عرف الناس، وإن لم يكن له أدلة شرعية أو له ارتباط بالشرع. ففيما يجب يدخل فيها ما يجب شرعا من باب أولى، ونتطرق إلى أشياء عرفية إن شاء الله على المسلم طبعا، لأن الخطاب موجه إلى المسلمين. من الأخلاق، وهذا هو موضوع هذه الدروس إن شاء الله، فالأخلاق إخواني الكرام لها أهمية كبيرة جدا، وتظهر أهميتها من خلال النصوص التي وردت في الدلالة على ذلك. حينما تسمعون يرحمكم الله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، بهذه الصيغة بصيغة الحصر، إنما هذه تفيد الحصر والقصر. فحينما تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر بعثته صلوات ربي وسلامه عليه ليتمم هذه الأخلاق التي جاء بها الأنبياء قبله ونزلت بها الكتب السماوية قبل القرآن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت منها ما قد نزل ويتممها صلوات ربي وسلامه عليه بوحي من الله. لذلك فالمرجع في بيان الأخلاق صالحها وسيئها وحسنها وقبيحها هو الشرع، فمناط الاستحسان والاستقباح في هذا الباب هو الشرع، أما العرف يستأنس به ويكون تبعا للشرع لا غير. إذن إخوانا الكرام، كذلك ورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أو قال أحاسنكم أخلاقا. فهذه يعني الأحاديث التي وردت في فضل الأخلاق عظيمة جدا، يعني أي مسلم لا يرجو لنفسه هذه الدرجة، أن يكون أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، هذا فضل عظيم لم يرد في كثير من العبادات العظيمة. حينما تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. إذن هذه أحاديث كثيرة تدل على عظم مكانة الأخلاق في دين الله. يوم تسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، يدل هذا على أن الأخلاق، باب الأخلاق هو ميزان الكمال في الإيمان. فمن كان له حظ من الأخلاق قليلا فحظه من الإيمان قليل، ومن كان حظه من الأخلاق كبيرا عظيما فحظه من الإيمان كبير عظيم. أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، فربط هذا بهذا، فحسن الخلق دليل وبرهان على الإيمان. لذلك هذا الباب عبادة جليلة غفل عنها الناس وعن فضلها الناس. الناس اليوم يعتبرون الأخلاق فضلة، شيء يعني لا يكون ميزانا في الإيمان وفي استقامة الرجل، وهذا خطأ فاحش والعياذ بالله. لذلك نجد هذا الانفصام العجيب بين عبادة الرجل وحرصه في بعض الأمور من العبادات الظاهرة وبين خلقه. فوجد عندنا مسلمون لعلهم محافظون على الصلوات، على الزكوات، على الصيام، على كثير من العبادات، لكن في باب الخلق تجد عندهم اضطراب وخلل كبير جدا، وما ذاك إلا لغفلتهم على كون الأخلاق عبادة من العبادات التي يؤجرون عليها ويحاسبون عليها. سيأتي معنا الفروع الكثيرة للأخلاق وكيف أن المرء يعني يجني على نفسه بالتفريط في هذه الأخلاق، كما أنه يغنم من الخير الكثير بحرصه على هذه الأخلاق. إذن إخواننا الكرام، فما هي هذه الأخلاق؟ ما هي هذه الأخلاق التي نتحدث عنها؟ الأخلاق لغة جمع خلق، والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلقه الله عليها، هذا من جهة اللغة. أما اصطلاحا عرفها كثيرون بتعاريف قديما وحديثا، لكن جماع هذه التعاريف يعني الحدود التي أطلقت على الأخلاق هو أن الأخلاق مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة لسلوك الإنسان، المنظمة لسلوك الإنسان والتي يحددها الوحي. يعني لا دخل للعرف أو الاستحسان الشخصي أو يعني ما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان، لا، ما المرد في هذا الباب إلى الوحي. فلا يسمى خلق من الأخلاق حسنا إلا ما حسنه الشرع ودل على حسنه، ولا يسمى خلق من الأخلاق سيئا إلا ما حكم الشرع بأنه خلق سيء. إذن هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من خلق الإنسان، الغاية من خلق الإنسان في هذا العالم على أكمل وجه طبعا. فهذا الباب إذا كان فيه الناس على خير، لا شك أنه سيكون لهم حياة مثالية، حياة مثالية، فيحققون على ضوئها الغاية من خلقهم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فيحققون هذه الغاية على أكمل وجه، لأن السلوك الذي يعيش عليه الناس سلوك صحيح معين على تحقيق هذه الغاية. لذلك العلماء جعلوا باب الأخلاق علما من العلوم. شوفنا أتدرج الآن في باب التأصيل. فالأخلاق جعلها العلماء علم من العلوم، وحددوا له موضوعه وأصوله التي ينبني عليها. فيقول أحمد أمين في تعريفه لعلم الأخلاق، يقول: هو علم يوضح معنى الخير والشر ويبين ما ينبغي أن يكون عليه، ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا، ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصد إليها الناس في أعمالهم، وينير السبيل لما ينبغي. إذن هذا هو العلم، علم الأخلاق هو الذي يوضح الخير ويوضح الشر ويوضح الطريق القويم التي يجب أن يسلكها الناس في معاملاتهم لبعضهم. بل يبين هذا العلم يبين الطريق الأقوم في معاملة كل شيء، في معاملة الخالق سبحانه وتعالى، وفي معاملة دين الله عموما، معاملة الرجل وآدابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاملته وآدابه مع القرآن ومع المؤمنين ومع نفسه، بل حتى مع أعدائه. ففي الشرع نصوص كثيرة تنظم علاقة الإنسان بأعدائه، متى يرد صائلتهم، متى يجوز له أن يحاربهم، ومتى لا يجوز، ومتى يجوز أن يقتل منهم، ومتى لا يجوز. فهذه قواعد، فهناك قواعد شرعية ونصوص شرعية تنظم جميع العلاقات. وعلم الأخلاق هذا موضوعه، فموضوعه كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه، وما يتعلق بعلاقته بربه سبحانه وتعالى وبنفسه، وعلاقته بغيره من بني جنسه، وكل ما يحيط به من المخلوقات. إذن فالأخلاق علم من العلوم. إخواني الكرام، حتى لا أطيل في هذه المقدمات، وهي مقدمات لا بد منها، لأني قدمت بها للدلالة على أهمية هذا الموضوع، حتى لا نأخذه يعني ونستهين به ونستهين بأمره. والله العظيم أننا في هذا الزمن أمة أزمتها الأخلاق، وأصبحنا نعير بآخرة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وما بعث نبيها إلا ليتمم مكارم الأخلاق، أصبحت تعير بالأخلاق وبأنها على أسوأ الأخلاق، وأصبح يفتئت علينا القريب والبعيد في هذا الباب، وهذا شر مستطير. وقد كنا في سالف الأزمان، كان المسلمون في سالف الأزمان يفتحون بعض البلدان من غير سيف ولا قوس، كانوا يفتحون بلدانا يفتحها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بأخلاق المسلمين الحسنة الرفيعة التي كانوا عليها. كانوا يدخلون إلى بعض البلدان فيبيعون ويشترون ويتزاوجون مع بعض الأجناس مما يجوز الزواج منهم من أهل الكتاب، فعرف الناس المسلمين بأخلاق رفيعة، وكان ذلك سببا في دخول كثيرين، دخول أمصار إندونيسيا يقال أنها لم يحمل فيها سلاح، لم يحمل فيها المسلمون سلاحا، دخل أهلها إلى الإسلام بأخلاق المسلمين الذين كانوا يريدون على هذه البلاد. فما بالنا في هذا الزمان والعياذ بالله يفتأت علينا في هذا الباب ونعير. وحق للناس أن يعيرونا، فالخلل موجود، الخلل موجود. أنتم ترون في شوارعنا وفي أسواقنا ماذا الإسفاف والحضيض الذي وصلنا إليه في هذا الباب، والله هذا يحز في النفس وهو واقع مرير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بنا إليه ردا جميلا. فأريد إخواني الكرام أن تكون هذه الدروس نواة بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من يسمعها، أن تكون له نواة في مراجعة وأوبة إلى الله في هذا الباب، وتكون هذه الدروس مصححة للمسار ومقيمة لنا، فهي موجهة إلي قبلكم، مقيمة لنا على الجادة في هذا الباب. ثم نحمل هذه يعني ما نستفيده من هذه الدروس إلى غيرنا إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، الأخلاق صرح لا يقوم لمسلم إلا بأركان أربعة. أيها المبارك، لا يقوم لك صرح الأخلاق إلا إذا أقمته على أربعة أركان، أما وإذا اختل ركن من هذه الأركان فإنه لا شك أن صرح الأخلاق عندك سيسقط ولن يقوم ولن تقوم له قائمة. فلا بد من هذه الأركان الأربعة، وبعدها إن شاء الله يصلح لك الحال في كل الجوانب من هذا الباب. هناك أخلاق أربعة لا بد منها، فكما أن للبيت أركان تحمله هذه السواري، وبل لدين الله أركان، هناك أركان الإسلام وأركان الإيمان، فكذلك الأخلاق لها أركان أربعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه الأخلاق الأربعة إخوان الكرام إذا لم يكن الإنسان عليها ويحمل نفسه عليها ويربي نفسه عليها فإنه لن تقوم له باقي الأخلاق، إذ هذه الأخلاق الأربعة هي قطب الرحى التي تدور عليها باقي الأخلاق، بل هي كالمنظم لباقي الأخلاق، تنظمها وتجعلها سوية مقبولة في ميزان الشرع. لذلك إخواني الكرام، فالصبر يحمل الإنسان على تحمل الأذى وعلى كظم الغيظ وعلى كف أذاه عن الناس وعلى الحلم وعلى الأناة، بل الصبر هو الذي يحملك على التمسك بباقي الأخلاق كلها، لا في باب البذل ولا في باب التحمل ولا في باب الأخلاق كله. فلا بد أن تتحلى أولا بهذا الخلق العظيم، أن تصبر وتصبر نفسك على ما تريد التمسك به من دين الله، ومن ذلك هذا الباب، باب الأخلاق. لا تقوم قائمة الدين عموما إلا بهذه الخصلة التي هي الصبر، وكذلك الأخلاق، لأن الأخلاق في الغالب تحتاج مجاهدة. ما الذي يجعل الناس الآن في الحضيض في هذا الباب؟ هو عدم صبرهم على هذه الأخلاق، عدم صبرهم، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، أن تجاهد نفسك حتى تكف أذاك وتتحمل أذى الناس وتحلم على الناس وتتواضع للناس وتبذل لهم من الخير ما تبذل، وتكون جوادا وكريما وجريئا في الحق، وهذه الأخلاق كلها لا بد لك من الصبر لتحققها في نفسك. كذلك العفة إخواني الكرام، هذا ركن من أركان الأخلاق التي لا بد منها. العفة تحمل المسلم على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، بل حتى من الصرائر. العفة العفيف، المسلم العفيف أبعد الناس عن الرذائل. الرذائل هي من الشائبات التي تشوب الأخلاق وتنقضها، الذي لا عفة له لا خلق له. كيف يوصف مسلم بأنه ذو خلق حسن وهو غارق في الفواحش وفي الرذائل وفي السفاسف؟ فهذا لن يقوم له صرح الأخلاق كما قلت لكم. فلا بد من هذا الخلق العظيم، العفة. هذه الأخلاق سيأتي معنا التفصيل فيها، أنا أقول فقط أبين بأنها أركان، وإلا سيأتي معنا التفصيل في الصبر وماهيته وكيف نحققه والنصوص الواردة فيه، ونورد يعني أمثلة ونماذج من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وغير، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كل فرع من فروع الأخلاق بإذن الله إن أطال الله العمر. لكن أنا الآن أبين بأن الأخلاق لها أركان، وذكرنا أن الركن الأول الصبر، ثم الركن الثاني هو العفة. فلا بد للمسلم من هذين الركنين، ثم يضاف إليهما الركن الثالث والرابع. الركن الثالث هو الشجاعة. مسلم لا شجاعة له لا شك أنه سيكون جبنه وخوره حاجزا له عن التمسك بكثير من الأخلاق الحسنة. فالشجاعة تحملك على عزة النفس وعلى إثار المعالي والوفاء والثبات على الحق والثبات على الخير والمسارعة إلى الخير. أما الرجل المسلم الذي فيه خور وفيه ضعف نفس وفيه جبن، هذا تجده يتلكأ في أبواب يجب على المسلم أن يتقحمها، وتقحمها يكون دينا ويكون قربا إلى الله سبحانه وتعالى، إما في نصرة حق أو بيانه أو نصرة مظلوم أو إقامة شعيرة من شعائر الله إلى غير ذلك. فلا بد من هذا الخلق العظيم. ثم الركن الرابع العدل. هذا الركن عظيم جدا. إذا اختل هذا الخلق، هذا الخلق في قلب الإنسان وفي نفسه ولم يحققه، لا شك أنه سيحصل له اضطراب كبير في كل أخلاقه. فالعدل يحملك على اعتدال الأخلاق كلها، فهو منظم لهذه الأخلاق، يحملك على التوسط. فالآن تكلمنا مثلا على الصبر، إذا لم يكن عندك عدل فلعله يقع عندك خلل في هذا الباب، في باب الصبر، فإما تصبر على أشياء لا ينبغي الصبر عليها. الإنسان لا يصبر على أذى يقع عليه في عرضه أو يقع عليه في دمه أو دينه أو ماله، هذا مثل هذا الأمر لا يتحمل معه الأذى ويقول الإنسان أنا صابر، لا، يجب في هذا الموضع الإنسان يتوجب عليه إيش؟ المصارعة إلى رفع هذا الضرر الذي سيقع عليه في العرض. المسلم يموت دون عرضه ويموت دون دينه ودون ماله ودون دمه كما في الحديث، ومن مات دون عرضه أو دمه أو ماله فهو شهيد كما في الحديث. إذن العدل يحملك على التوسط في هذا الخلق. كذلك في باب الشجاعة، من ليس عنده عدل يضبط له باقي الأخلاق، لا شك أنه هذا الذي عنده خلق الشجاعة ويريد أن يتمسك به ستكون له جراءة، فينزل ويورد نفسه موارد الهلكة على شيء لا يستحق شرعا أن يهلك عليه نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إذا كان عنده هذا الضابط، ضابط العدل، يعلم متى يجوز له أن يبذل مهجته في سبيل شيء ما. فمثلا إذا بذل نفسه ومهجته في سبيل إعلاء كلمة الله في ساحات الوغى بضوابطها الشرعية التي يعني لا غبار عليها، فهذا في مثل هذا يحمد ولا يذم. لكن مثلا إذا أنزل نفسه منزلة يهلك فيها على شيء من السفاسف التي لا ينبغي للإنسان أن يهلك نفسه على مثلها، فحينها يذم. ولا يميز المسلم بين ما يجب أن يتقحمه ويكون حينها موافق للشرع وأنه قائم على خلق الشجاعة المحمود إلا بهذا الخلق الذي هو ركن من الأركان، الذي هو إيش؟ العدل. فالعدل يقيمك على التوسط في كل شيء، يقيمك على التوسط في حق نفسك وحق غيرك. في باب البذل، نعم، المؤمن ينبغي له أن يكون جوادا كريما سخيا، ينبغي له ويحمد على هذا، ويحمد على النفقة في وجوه الخير وفي الوجوه المباحة على أضعف الإيمان. لكن إذا اختل هذا الركن، ركن العدل، فإنه لا شك سيختل خلقه بعد ذلك، فتجده يبذل بذلا لا يوافق الشرع. والله سبحانه وتعالى نص على هذا، فقال في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهنا يعني يوضح الله سبحانه وتعالى بأن من صفات عباد الرحمن تمسكهم بهذا الخلق، خلق العدل في كل الأبواب ومن بينها الإنفاق. إذن فإخوان الكرام، العدل ينظم لك باقي الأخلاق كلها، فتكون وسطا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. فلذلك إخوان الكرام يحرص المسلم على هذه الأركان الأربعة. أول ما تقيمه في صرح أخلاقك أيها المبارك أن تحرص على هذه الأركان الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وتحاسب نفسك عليها. هل أنت فعلا متمسك بهذه الأخلاق، محقق لها في نفسك أم لا؟ فيبدأ بعد ذلك الإصلاح. إذن إخوان الكرام، الأخلاق أهميتها كما مر معنا لا تخفى على مسلم، والناظر في النصوص الشرعية يعلم أن لها أهمية كبيرة، والغفلة عنها غفلة عن عظيم وخلل كبير في تدين الإنسان. فالأخلاق امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو أسوتنا أيضا في هذا الباب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا كان أحسن الناس خلقا، بل وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه على خلق عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل في تفسير الخلق في هذه الآية: وإنك لعلى دين عظيم، مما يدل على إيش؟ على أن الأخلاق هي صلب الدين. وهذا أيضا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهي معاني متقاربة. لذلك أنا أكرر هذه اللازمة حتى تتقرر في النفوس: الأخلاق دين يجب أن تقيمه، وشعيرة عظيمة جدا يجب أن تحرص عليها، تعبد الله سبحانه وتعالى بها وتأخذ أجرك يوم القيامة عليها. والقرآن دل على بعض يعني تفاصيل الأخلاق في غير ما موضع. الله سبحانه وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، إلى غير ذلك. فهذه الأمور تدل على أن الأخلاق مهمة جدا، كما أن الأخلاق إخوان الكرام لها علاقة قوية ببناء الشخصية المسلمة التي يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى. الذي يريد القرب من الله سبحانه وتعالى ويريد رفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى، فعليه بالحرص على هذا الباب. فالإنسان جسد وروح وظاهر وباطن، والأخلاق تمثل صورة الإنسان الباطنة وتمثل حقيقة الإنسان الباطنة التي يعني هي مبعث سلوكه، مبعث سلوكه الذي يظهر ويراه الناس ويعامل به الناس إخوان الكرام. إذن هذه يعني إشارات على موضوع، على أهمية موضوع الأخلاق. ولذلك تجدون في بعض النصوص إفراد هذا الأمر مع ذكر الحرص على الاستقامة على دين الله. مثلا في حديث الزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا شك أن الخلق يدخل في الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عطف الخلق على الدين للدلالة على أهميته، للدلالة على أهميته، وحتى لا يتوهم الناس أيضا على أن الإنسان إذا كان حريصا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الأعمال الظاهرة أن مثل هذا خلاص فإنه يزكى ويزوج ويعني يرفع عند الناس. لا، بالنسبة للزواج باب الخلق مهم جدا، لأن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بزوج لابنته عنده أخلاق حسنة لا شك أنها إن أعجبته كما قيل أكرمها، وإن لم تعجبه لا يظلمها، لا يظلمها، تجده عادلا معها مقيما لما يتوجب عليه من الأخلاق تجاهها، فيحسن إليها في كل الأحوال. أما إذا كان خلقه سيئا فلا شك أنه سيزري بها وستعاني وهي تحته وفي ذمته. إذن إخواني الكرام، الأخلاق ترتبط بدين الإنسان، بل ترتبط بعقيدته، وهذا أمر أيضا يغفل عنه الناس. الأخلاق ترتبط بعقيدة الإنسان، ترتبط بعقيدته، وكثير من الأخلاق مبعثها عقيدة المسلم وما رسخ ووقر في قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن لا شك أن الذي يصبر يحتسب في صبره هذا ويرجو ما عند الله. حينما يسمع المسلم قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا شك أنه يقع في قلبه السعي إلى هذا الأجر العظيم، فيكون إيمانه بهذا النص وتصديقه به وطاعة الله سبحانه وتعالى في امتثاله مبعثا له على السعي في التمسك بهذا الخلق، فكان هذا الخلق مرتبطا بعقيدة الإنسان. كذلك العفيف، فإن الذي يعف نفسه عن الفواحش وعن الرذائل لا شك أنه يراقب الله سبحانه وتعالى. ما الذي جعل يوسف عليه السلام يتحمل هذا الإغواء والإغراء من زوجة العزيز، من امرأة العزيز، وينأو بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه عن هذا هذه الفاحشة وهذا الامتحان والابتلاء العسير؟ ما الذي حمله على ذلك؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، فاستحضر منة الله سبحانه وتعالى عليه وخاف من الله سبحانه وتعالى، بل استعان بالله سبحانه وتعالى يوم رأى من نفسه ضعفا، وأن لأن يوسف عليه السلام لا شك أنه بشر، زين في قلبه ما زين في قلوب الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن الله سبحانه وتعالى لأنهن أعظم الشهوات وأشدها على الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذه شهوات زينت لكل الناس، لم يستثنى منها أحد، ومنهم الأنبياء، لكنهم كانوا في كمال بشري جعلهم ينأون بأنفسهم عن كل ما يزري بهم أو يكون جناية أو معصية لله سبحانه وتعالى. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستعان بالله سبحانه وتعالى لما رأى رأى هيجان الشهوة في نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيدهن لإخلاصه، فإخلاصه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فإخلاصه صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا شك قلبي وعقدي، جعله يتحمل ويتصبر. فالعقيدة إخوان الكرام أو الأخلاق لها ارتباط وطيد بعقيدة الإنسان. لذلك قال بعض المشايخ: إن العقيدة دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمرة، وإن الخلق دون عقيدة ظل لشبح غير مستقر. الخلق الذي لا ينبعث من عقيدة لا شك أنه ظل، كما قال لشبح غير مستقر، لا شك أنه سيأتي يوم وينقلب هذا الرجل الذي لم يقم صرح أخلاقه على العقيدة. لذلك تجدون الكفرة يتبجحون بالأخلاق وكذا، وعلى أول فرصة تعرض فيها مصالح لهم يتركون هذه الأخلاق ويفرطون فيها. وتراهم الآن يعيشون يعني في جوانب كبيرة جدا من الأخلاق يعيشون في الحضيض، وما ذاك إلا إيش؟ لما ظهرت بعض المصالح فتبجحوا بأشياء، ولما ظهرت لهم مصالح تركوا هذه الأخلاق، لأنهم بنوا أخلاقهم على إيش؟ على غير هدى من الله وعلى غير عقيدة راسخة. أهمية الأخلاق أيضا إخوان الكرام تتمثل في آثارها على الفرد والمجتمع. فالأخلاق مقوم مهم جدا في سلوك الفرد وفي الحالة العامة للمجتمع، وهي سبيل النجاة في هذه الدنيا للأفراد والجماعات. مجتمع خلا من الأخلاق سيعيش جحيما والعياذ بالله، جحيما في المعاملات، في معاملات الناس بعضهم لبعض. مجتمع خلا من الأخلاق سيعيش على السرقة والغدر والخيانة وكل ما تتصوره من القبائح والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم هذه الأمة على هذا الأمر العظيم الذي هو الخلق، إذ هو من مقومات صلاح المجتمع. إخوان الكرام، نذكر بشيء مهم في هذا الجانب، جانب الأخلاق، وهو أمر قد يغفل عنه الناس. قد يحرص المسلم على الالتزام ببعض الأخلاق الحسنة ويجاهد نفسه عليها، لكن قد يفرط في شيء عظيم ومهم في هذا الباب، ألا وهو ما الهدف؟ يعني المقصود الجواب على هذا السؤال: ما الهدف؟ ما الهدف من التزام المسلم بهذه الأخلاق؟ إذا لم يكن الجواب صحيحا يرضاه الله، فإن الإنسان مهما حرص وجاهد نفسه فإنه لن يفلح. لذلك إخوان الكرام، هذا السؤال يجب أن يرسخ جوابه في قلب المؤمن بشكل صحيح. المسلم يلتزم بالأخلاق الحسنة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت لكم الأخلاق عبادة من العبادات التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، ولا شك أنه يثاب عليها أو يؤزر بتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، هذه إشارة منه صلوات ربي وسلامه عليه على أن حسن الخلق عبادة يجب أن تتوافر فيها الشروط التي تصح بها العبادة. فكما يتوجب في الصلاة الإخلاص والمتابعة، فكذلك في هذا الباب إخواني الكرام، باب الأخلاق، يتوجب على المسلم أن يحرص على الصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ثم يجتهد في لزوم الشرع في كيفية التمسك بهذه الأخلاق، وكيفية يعني كيفية ممارسة هذه الأخلاق على الوجه الصحيح. فلا يأتي بأشياء أو يقول أنا شجاع مثلا ويأتي بتهورات وأمور ويصفها بأنها شجاعة شرعا، فلا بد لك أن تضبط أخلاقك بالشرع فتكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء بذلك القرآن وجاءت بذلك السنة. إذن إخوانا الكرام، يلتزم المسلم ويتحرى الأخلاق الحسنة إرضاء لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يتزين ببعض الأخلاق الظاهرة لكن ليس غرضه منها رضا الله، يتزين للناس أو طلبا لبعض المآرب في عمل حتى يقدم ويرفع في سلم ودرجات الوظيفة أو شيء من هذا مثلا. إذن هذه النوايا والمقاصد يجب على الإنسان أن يهتم بها وأن يصححها، وأن لا يدع لإبليس ولشياطين الإنس والجن فرصة لأن يجرفوه عن المقصد الصحيح، ألا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، كذلك ندرس الأخلاق ونتعلمها. قلنا إرضاء لله سبحانه وتعالى، ثانيا نتعلم من خلال هذه الدروس وتتعلمون إن شاء الله من غيرنا من كتاب الله ومن غيرنا من الدعاة، نتعلم في هذا الباب لنعالج هذا الانفصام الشديد الذي وقع في الشخصية المسلمة بين جانب العبادات وبين جانب الأخلاق. لذلك مجالسنا في كثير من الأحيان في هذه الجمعية المباركة، كم مرة تذكرون إخوان الكرام ممن يحضر الاجتماعات الإشارة إلى هذا الباب، باب الأخلاق؟ كثير من الإخوة يلح على هذا الجانب، يلحون عليه في جانب النساء وفي جانب الرجال، بأن هناك مشكلة، وهذه المشكلة موجودة في صفوف الخاص والعام، وهذه طامة والعياذ بالله. يعني حتى النخبة التي قد نعتبرها نخبة من المثقفين وممن يحسب على الاستقامة، تجد بعض الناس يصفونهم بأنهم عندهم خلل في هذا الباب، وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. لأن يعني التمسك بدين الله إذا كان بمنأى عن هذا الجانب العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جانب من دين الله حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته فيه ثم يفرط فيه المسلمون، هذا أمر عجب وأمر جلل يجب علينا أن نتنبه له. إذن ندرس هذا الجانب إخواني الكرام في هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، لنعالج هذا الخلل الموجود في الفرد والموجود في المجتمع المسلم. فالناس اليوم يتصورون الدين في المسجد، ويتصورونه في هذه الزكاة التي يخرجها فرضا، ويتصوره في الصيام في بعض الأعمال الظاهرة، ثم يظن بأن الأخلاق فضله، إن تمسك بها فبها ونعمت، وإن لم يتمسك بها فلا حرج عليه، فنعيش بذلك علمانية مقيتة والعياذ بالله. هذا هو كلام العلمانيين، الدين في المسجد، خارج المسجد اعمل ما شئت. إذن ها المسلم مسلم في المسجد، مسلم في السوق، مسلم في عمله، مسلم في بيته، والمسلم لا ينفك لحظة عن الأخلاق. فأنت في كل أحوالك إما تعامل ربك سبحانه وتعالى أو تعامل نفسك أو تعامل غيرك من بني جنسك، وفي كل الأحوال تحتاج إلى هذا الباب إخواني الكرام. إذن إخواني الكرام، لعلني أطلت، زيد شيء 5 دقائق إن شاء الله نختم هذا الدرس. فهذا مدخل إلى هذه السلسلة، ويعني دندنت حول أهمية الأخلاق وبينت بعض الأمور المرتبطة بها، حتى إذا دخلنا إن شاء الله إلى التفصيل في الدروس القادمة نبني كلامنا القادم إن شاء الله على ما ذكرناه في هذا المدخل بإذن الله. إخوان الكرام، من الأمور المهمة كذلك التي أشرت إليها في معرض كلام الأول والآن أفصل فيها، من بين الأمور المهمة المرتبطة بالأخلاق مصدر الأخلاق. ما هو المصدر الذي نستمد منه أخلاقنا نحن معشر المسلمين؟ مصادر الأخلاق إخوان الكرام كما دل على ذلك العلماء والباحثون في هذا الباب هي الوحي بشقه، الكتاب والسنة. فالأخلاق هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي، يحددها الوحي، والغاية منها تنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بنفسه وبغيره. وهذه المبادئ تعينه كما قلت لكم على تحقيق الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم إخواني الكرام يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب العبادات، في باب العقائد، في كل الأبواب يهديك للتي هي أقوم في معاملتك لنفسك، معاملتك لربك، معاملتك لزوجك وأهلك، معاملتك في معاملتك لأولادك، في معاملتك لأستاذك، في معاملتك لتلميذك، معاملتك للصديق، للبعيد، للجار، للأقارب، للوالدين، بل حتى الأعداء. يعلمك ويهديك القرآن للتي هي أقوم في معاملتك للناس جميعا. والقرآن فصل في بعض المواضع في جوانب من الأخلاق. حينما تسمع قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآيات. فهذه فروع من الأخلاق، من فروع الأخلاق. دل القرآن على فرضيتها ووجوبها على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أرسل ليتمم مكارم الأخلاق وعاش عليها وحث عليها في كثير من المواضع، عمل الناس بها، فكان النموذج الحي للأخلاق الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها. وكان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه خلقه القرآن، لأنه كان يتمثل القرآن الكريم في كل شأنه، كان يتمثله في كل أموره ومعاملاته وعباداته صلوات ربه وسلامه عليه. إذن إخوان الكرام مصادرنا في الأخلاق قلت هي الوحي بشقه القرآن والسنة. فما يستحسنه بعض الناس أو يستوردونه من الغرب أو من الشرق ولا دليل عليه في الكتاب والسنة ولا دليل على كونه مستحسنا شرعا، فهذا لا يلزمنا معاشر المسلمين. لكن هناك بعض الآداب التي تمسك بها الناس عرفا، ويعني يدل الشرع في عموماته على أنه لا إشكال فيها وعلى أنها محمودة أو مباحة، فأنا يعني الإنسان لا إشكال في ذلك. ومن ذلك ما يسمى عندنا نحن المغاربة الصواب، تقول لك رأي دار الصواب، هذه من باب الأخلاق، لكن في بعض الجوانب قد لا يكون واجبا. أمور عرفية بسيطة يسمونها الصواب أو الصواب، وما يقصدون بها أنها من باب اللباقة ومن باب الأدب في بعض الجوانب، لكن قد لا تكون يعني لها تعلق بالشرع، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا التفصيل فيه في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.